جش عرو ما يلخص حل البدر بنور عيونك حل البدر بنور عيونك اوف يا بدر اوف يا بدر حل البدر بنور عيونك حل البدر بنور عيونك اوف يا بدر.